العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم شيء عند المؤمن هو دينه، ولهذا يقول الشاعر الحكيم: والدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أعظم خسارة يصاب بها المسلم أن يضيع عليه دينه، وأعظم سبب لضياع الدين هو الشرك بالله رب العالمين. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى أفضل خلقه وهم أنبياؤه ورسله، حذرهم من هذا الشرك، وذكر أنهم مع علو منازلهم وجلالة مراتبهم إن واقعوا هذا الشرك حبطت أعمالهم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الكون إنما خلق، هذه الأرض إنما بسطت، هذه السماء العظيمة التي قامت على غير عمد، هذه المخلوقات لم توجد إلا لغاية واحدة، وهي إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعظم شيء في الوجود يا عبد الله هذا الدين الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالموفق هو الذي يحرص على المحافظة على إيمانه، فكيف يحافظ المسلم على إيمانه؟ قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الكفر بعيد عمن شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإيمان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله، فأعظم عاصم من الكفر التمسك بالقرآن والسنة، ولا سبيل للتمسك بالقرآن والسنة إلا أن يعظمهما المؤمن وأن يوثق الصلة بهما، أن يكون له اتصال وثيق بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وإيمانا وعملا وتحاكما، وأن يكون له تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وبالتمسك بسنته. إذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإن سنته باقية، وإنما خلفه للأمة موجود. إذا أردت أن تعصم من الكفر فعليك أن تعظم كتاب الله وأن تعظم السنة الغراء. وإن من أعظم الناس معارضة للكتاب والسنة أهل البدع، أهل البدع من أعظم الناس معارضة للكتاب والسنة. ولهذا ذكر الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام أن من أعظم مآخذ أهل البدع في الاستدلال الأخذ بالمتشابه وترك المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. البضاعة المبتدعة هي تلقط المتشابه من الكتاب والسنة ليعارض به المحكم. أسألكم يا أمة محمد، ما أعظم قضية في الوجود؟ ما أعظم أمر بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لأجله؟ أعظم قضية في الوجود هي توحيد الملك المعبود. أعظم أمر في الوجود أن يفرد الله بالعبادة وأن لا يعبد سواه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا، هذا كلام الله، ألا تعبدوا إلا الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي يوحى إليك؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندما يجيء دعاة الباطل من أمثال الجفر وغيره ليحاولوا أن يشغبوا على هذا الأصل وأن يعكروا على صفائه وبضاعتهم كما ذكرت، أن يتلقطوا من النصوص ما هو متشابه وإن كان من السنة فهو الضعيف الباطل، ليعارضوا بذلك توحيد الله وليفسحوا المجال للمساكين أن يعبدوا غير الله، أن يقدسوا أرباب الطرق وطواغيط الطرق الصوفية. أليس هذا مناقضة لدين رب البرية سبحانه وتعالى؟ وإياك أن تقتر، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المخالفين لتوحيد الله وللرسل عندهم فصاحة وبيان ولكلامهم طلاوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا إخبار الله سبحانه وتعالى أن ثمة رابطة وثيقة بين الجن والإنس من أعداء الرسل. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وصفه بأنه زخرف، والزخرف هو الذهب، فهو كلام مزين، كلام مزوق، يروق للأسماع، يؤثر في القلوب، لكنه باطل وهو قائم على الافتراء. فذرهم وما يفترون، ما عندهم إلا الكذب. ولهذا الجفري هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على أصحاب السنن وعلى أصحاب دواوين السنة. يقول في الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه البخاري أبدا. الثبات على الدين، الثبات على التوحيد، والحرص على نصرة هذا الحق حتى الممات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن القاري قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. قلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، جئنا لنعودك ولنزورك ولنقتبس من علمك. فقال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، حق الله مقدم على كل شيء، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدقت يا رسول الله، تفرقت أمتك وتشعبت بها الطرق وأضلتها المذاهب الفاسدة. أمة ربها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، على ما تتفرق؟ هذا التفرق طرق صوفية، جماعات حركية، أحزاب سياسية، وهذا حزب التحرير يوزع الأوراق وقضيته الخلافة، وحزب التحرير في سبيل إقناع الناس بالسعي في إقامة الخلافة يقول إن إقامة الخلافة حقيقة واقعة بإذن الله، تؤكدها حقائق أربع. أولا، هي وعد من الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ذكروا قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا من هم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا حزب التحرير، إذا ذكرتم هذه الآية فعلى ما تنكبتم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقه قام على الدعوة للتوحيد، والتمكين يكون بانتشار التوحيد وبالعمل الصالح. وأنتم جعلتم أعظم قضية عندكم العمل لإقامة الخلافة، فرض على جميع المسلمين، لا يجوز لك أن توجب على الناس إلا ما أوجبه الله ورسوله عليهم. ما الدليل على أنه يجب علي أن أعمل لإعادة الخلافة؟ ما عندهم أي دليل، قرأت هذه الورقة ليس فيها دليل. لكن الذي يجب على كل مسلم في خاصة نفسه وفي من يلوذ به وفي ما يستطيع، أن يدعو إلى توحيد الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ورأس الخير التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى ماذا؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لماذا نزه الله ولماذا قال وما أنا من المشركين؟ لتعلم أن أعظم قضية هي الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك. توجبون على الناس العمل لإقامة الخلافة وتصرحون بأن من لم يعمل لإقامة الخلافة فهو آثم، ما دليلكم؟ ما حجتكم؟ وهؤلاء المساكين في آخر مقالتهم هذه ذكروا من جملة الوسائل والحقائق لإعادة الخلافة، قالوا: حزب مخلص لله سبحانه، صادق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الحزبية فاسدة وباطلة ولا يقرها الإسلام. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأنتم يا حزب التحرير، ما في حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد هو حزب الله، لا يحتمل تفرقا ولا يجوز إنشاء الأحزاب في بلاد المسلمين. حزب فاشل، حزب ليس عنده إلا إثارة الفتن، يدعون إلى إقامة الخلافة. طيب، ما رأيكم في دولة السودان؟ ما رأيكم في حكومة الرئيس عمر البشير؟ على حسب هذه التأصيلات الفاسدة هذه الحكومة ليست شرعية على حسب كلامي، وهذا فاسد. فإن العلماء أجمعوا أنه بعد أن انفرط عقد المسلمين إلى دويلات أن كل حاكم في البلد إذا كان مسلما تجب طاعته ويبايع ولا يجوز الخروج عليه. وحزب التحرير خوارج، لأنهم يعتقدون أن هذه الأنظمة ليست شرعية وأنه لا بد من إزالتها، بل باشروا تغيير الأنظمة والانقلاب. شيخهم أحد أفرادهم زلوم في الأردن وغيره حاول أن ينقلب وقبض عليه. أحزاب فاشلة ضلت الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها ويوفقها للرجوع إلى الكتاب والسنة ولنصرة الحق. الله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.